هم اللي يجوا يحكيكم لأنكم ألفتم العبودية، ألفتم العبودية لغير الله، فعز عليكم إن ربنا يحرركم من العبودية دي، وعايزين تفضلوا في عبودية المخلوق وإن تأبيتم على عبوديتكم للخالق. مش معناها كده؟ أفلم يتدبروا القول؟ مش ممكن ما يكونش تدبروه. إما الراجل إيه؟ إن أعلاه لمسفل أسفله لمغدق، مش كده؟ يعلى ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، مش فهمه ولا ما فهموش؟ يبقى لازم فهمه. يبقى إذا أفلم يتدبروا القرآن؟ التوبيخ بتاعهم لا، أنتوا فاهمينه بس حسدتم محمدا، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله إيه من فضله. نعم، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ولا قلت لهم حاجة غريبة، ما يعني حاجة ما عرفوهاش إن الرسول يجي من الله؟ طب ده هم عارفين، وهم عارفين إنهم من إبراهيم ومنهم إيه وإسماعيل، وهم أولاد إسماعيل، عارفين الحكاية دي. يبقى التوبيخ منها ما تدبرتوش القول، هذا قول ممنوع لأنكم أمة كلام وأمة فصحى. طب انتوا ما جاء لكم بشيء لم يأتي به الأولين؟ أنتم مؤمنين بأن في إبراهيم وفي إسماعيل ومش عارف إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه الله. إذا المسألة كونوا يجي رسول لكم ما هيش حاجة عجيبة، بس انتوا زعلانين اللي هو مين؟ اللي هو محمد. هذه واحدة، أفلم يدبروا القول ممنوعة. طيب أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني دين ورسول لا معروف عليهم، أم لم يعرفوا رسولهم؟ قالهم واحد كده نزل عليهم من السماء ما يعرفوش سيرته، ما يعرفوش خلقه، ما يعرفوش مسلكه في قبل أن يبعث. ده انتوا كنتوا بتسموه أمين الكون، الأمين انتوا بتسموه، ودخل الأمين هو اللي شال الحاجة. كل دي إن كان عندكم نفائس ما بتفضحوهاش اللي عنده، يعني الشيء اللي تخافوا عليه من نفائسكم تضعوها أمانة عند مين؟ أنا عند محمد. يبقى ولا احنا جبنا لكم رسول ما تعرفوش؟ ده هو شرح دي في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من جنسكم، من نوعكم، من قبيلتكم، من أنفسكم، يعني ما جبلهش ملك. أدي واحدة، هنجيبوا إنس مش ملك بس من حتة تانية، من بلد تانية، لا من نفسنا. نجيبوا من قبيلة بعيدة عن أهل السيادة، لا من قبيلة أهل السيادة. ليه؟ عشان يبقى معروف لهم كده ازاي سلوكه، وازاي عمره ما كذب، وازاي عدا، وازاي كذا. يقوم بعدين العائل يقول لك ايه، اذا كنا احنا ما جربناش عليه كذب على الخالق، هيكذب على الخالق ازاي ده؟ وده معقول؟ طيب هل الرسول اول ما قال انا رسول جاب القرآن كده عشان الناس تؤمن به؟ ده القرآن جاي عشان يتحدى من لم يؤمن، انما اللي خد الايمان من الاول بمجرد ما قال له انا رسول قال له صدقت. طب جاب الحيثية منين؟ ليه صدقوا؟ قال لك من ماضيه أولا، عارف إنه كان هيكذب على الدنيا كده، قال لهم إن كان قال فقد صدق خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحملها تقديرا لأبي بكر، يقول أنا كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان، يعني في الخلق الطيب والسلوك الحلو ومش عارف إيه، فسبقته للنبوة فاتبعني، ولو سبقني هو لاتبعته. أم لم يعرفوا رسلهم؟ لا عارفين، وعارفينه كويس قوي، ولقبوه بالأمين، وما جربوش عليه أي كذب، ولا جربوا عليه أي خيانة، ولا جربوا عليه أنه بيروح يسمر معاهم في الملاهي اللي بيعملوه أبدا، ما فيش حاجة من دي. طب ما دام عرفته بالشكل ده يبقى أنتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه. سعد سيد ما قال لستنا خديجة انني بيحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ده بيستفهم هو ايه ده؟ ما قالهاش حتى ان رسول. قالت له ما ناخدك لورقة بنوفل يعرف الكلام. قال له ده الناموس الذي كان ينزل على موسى، وليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال له اهو يخرجوني؟ قال له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. يوم هو برضو يقول للخديجة أنا خايف لا يكون ده شيطان ولا رئي ولا بتاع. يقول له مش معقول، ازاي يجي لك انت الشيطان؟ انت يجي لك شيطان؟ انك لا تصل الرحم، تكسب المعد، وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيق، والله لن يخذلك الله ابدا. هو ده معقول؟ ولذلك اعتبروا خديجة ام المؤمنين اول مجتهدة في الاسلام، لانها اجتهدت من مقدمات رسول الله قبل البعثة على صدقه بعد البعثة. ولذلك سماها ام مين؟ حتى قال بعض العارفين

طب ما ربنا بيعدل له الاحكام، يقول له لا بلاش دي، اعمل دي، حط دي، مش عارف، يبقى دليل على انه ساعه ما قال دي الحكم المعدل يبقى بينطق على الهوى، يقول له لا ما انتش فاهم. ما هو الهوى؟ الهوى انك تعرف الحق لكن هواك يخليك تبعد عنه. ورسول الله لم يعرف في هذه الاشياء حكم فلوى نفسه عنه، ده حكم لسه ربنا ما اداش فيه حاجه، فهو عملها على مقتضى ما فهم. ربنا قال له لا بلاش دي، يبقى ما كانش له هوى بقى، مش هوى، لان الهوى تبقى عارف المساله ولكن هواك ايه يجنح به. والله يريد به تصديق الرسول. ليه؟ لانه اذا كان ربنا بيعدله وما حدش سمع ربنا بيعدله، هو منه بين ربنا، ومنين جه وقال ربنا عدل لي، يبقى امين ولا مش امين؟ ده امين، او ما تعصبش لنفسه، ويبقى الحكايه عليه كده، ويقول لا ربنا عدل لي وقال لي كده. لما تحرم ما احل الله لك، عفى الله عنك لما اذنت له. طب انا وياه لما قال له ربنا كده ما كان يقدر يعني فوتي حتى شيء اللي عليه. يبقى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى بيقول اللي قول عليه. نعم. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. بل بتم في اللي فات وتجيب بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بقول لك ده خايبين جدا وما بيفكروش حتى لمصلحتهم. ليه؟ لان لامه العرب ايه اللي كان لها في الكون؟ ده كانت امه رحاله ولا تستقر في مكان، والحروب دايما بينها كل ساعة، وعايشين على منابع مواضع الكلى ومنابع المية، وكل يوم يعملوا غارة يروح يسرق ناقة وياخدها ويبطش بيها ويجي له ضيف يذبحها له. يعني مسألة مش ماشية. لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت كفاه بالجود حتى أشبه الديامة. اوعى تمدحه وإن جاب زي المطر جود. لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت كفاه بالجود حتى أشبه الديامة فإنها خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. هي هفة بتيجي كده وخلاص بتاج. يروح ياخد يغير على القبيلة ياخد منها مواشيه وبعدين يجي له ايه؟ يجي له ضيف ايه؟ يذبح له. أم قال لك ايه صحيح؟ دي مسألة عجيبة قوي. حتى ان الانسان منهم كان ما عندوش يعني يقبل عليه شبح كده، ازاي يقبل عليه ولا عندش ضده؟ حتى ان راجل هم انه يذبح ابنه. يذبح مين؟ ابنه. ومش يذبح ابنه من وراه، ابنه اللي قال. شوف متعصله حتى في الاطفال، انه عيب ان واحد يجي ويعنف ان ما يعني انا فقير يبقى حالته بالشكل ده وعايز يظهر قدام الناس انه ايه؟ انه غني. ولذلك قال القصيده المشهوره بتاعته اللي تعتبر في برواز من ذهب في الادب العربي. قصة الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه دي، لما قال وطاوي سلاسة، طاوي يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن يعني رابط بطنه بايه؟ بعصابة. ليه؟ عشان البطن من هنا لقينا بعد القفص الصدري، يوم لما تبقى خالية العمود الفقري ايه؟ ينتهي. يوم عشان يقيم صلبه يعمل ايه؟ مش كده؟ وطاوي سلاسة يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن مرمل يعني عنده أرملة وشوية عياله ومش عارف ايه. طيب ماله ده وطاوي سلاس عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسما. الساكن اللي فيها ما يعرفش ايه ولا رسم دار حتى، لأن الرسوم يعني أطلال الديار. يبقى يقول على الأقل كان هنا الناس ولا فيها حكم منه. وطاوي سلاس عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة أخي جفوة يعني في شرس فيه من الأنس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته نعمة. مش عايز يشوف حد. رأى شبحا وسط الظلام. شبح يعني خيال مقبل عليه. فلما رأى ضيفا تشمر واهتم. طبعا ايه حد الشمر واهتم ده انت طاوي جعان ثلاثة ايام والأولاد حاليه. رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفا وتأكد منه تشمر واهتم. وبعدين طب ما دام شرع هيعمل ايه؟ وقال يا رب ضيف ولا كرم؟ يعني دي مسألة صعبة عليه شوية. بحقك شوف اللجوء إلى الله بقى لولا إذ جاءهم بأسنا ايه؟ لا تحرم هتل ليلة اللحمة. وأفرد في شعب عجوزا